واكثر من انه الو. نعم نعم استاذي انت مش سامعه؟ عم يقطع الكلام. اي نعم استاذي يعني هو يذم كلم كلم يعني استاذ انه دائما يكتب في منهج السلف هذا الرجل. شو كتب؟ شو في له كتب؟ ابن تيمية والتصوف. ابن تيمية والتصوف. هذا ما بدل على كونه سلفي اخي. على كل حال اخي التصوف لا يمدح لانه تصوف. لكن ما كان منه مطابقا للكتاب والسنة فهو يعني مما ينبغي عدم رده بمجرد انه يقال انه تصوف. يعني لا شك ان المذهب من المذاهب الاربعة للأئمة الاربعة هو اقوى واسلم بكثير من اقوال المتصوف. فكما انه يوجد في كل مذهب من المذاهب ما يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به لموافقته للكتاب والسنة لا لانه مذهب امام من الائمة. واذا وجد في مذهب من مذاهب هؤلاء الائمة ما يخالف الكتاب والسنة رد ورفض وان كان قد قال به امام من الائمة. فالتصوف كذلك يقال فيه موافق الكتاب والسنة فهو صواب وما خالفه فليس بصواب. لكن لا ينبغي ان يقال هناك تصوف صالح وتصوف طالح لانه ما في الكتاب والسنة يغني عن كل ذلك. هذا رأيي واعتقادي. جزاك الله خير استاذنا. يا اخي اخي. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. الله يجزيك خير استاذي. بارك الله فيك. عندنا هنا اخونا نعمان بريد يستفسر منك. اي نعم ممكن في خصوص هذه المسألة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ سؤال معلش. في تجمع سكني للمسلمين ولا يوجد به الا مسجد واحد. كيف؟ تجمع سكني للمسلمين. اسكان للمسلمين. لا يوجد به الا مسجد واحد. ايه. وهذا المسجد مبني بجوار مقبرة. بل وجدنا امام المحراب عدد من القبور. أيوة. فهل يصلى به ان يصلي ابناء الحي منفردين؟ باقي المساجد بعيدة عن المنطقة. لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين. بارك الله فيك. يصلون به. لا لا ما سمعتني. لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين. منفردين. اين يصلون؟ وإنما يصلون مجتمعين ولو في دار أحدهم. وإن تعثر ذلك؟ إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد وهذا واجب عليهم. نعم. لكن إن تعثر هذا الأمر من باب وجود الحرج عند البعض أو قلة الفهم الإسلامي. لا يتعثر عند نيل الذات من المسلمين. نعم. وليس المقصود ان يجتمع المسلمون جميعا. نعم. لان المسجد الذي لا اشكال فيه لا يجتمعون فيه جميعا. نعم. ولا تكلف الا نفسه. لكن لو تعثر الاجتماع يصلي منفردا ولا يصلي في المسجد. نعم. لكن نحن لا نقنع. نعم. ما نصلي في المسجد. صحيح. على اساس نصلي منفردا. وانما نعمل دعوة لمن يترجى عندنا انه يتجاوب معنا ان لا يصلي في هذا المسجد ويصلي في دار احد هؤلاء المسلمين الطيبين. بارك الله فيك. يعني ما ينبغي ان نقنع بالهريبة ايوه فقط من هذا المسجد

والحج صحيح. شرط وجوب الحج صحيح. نعم. طب امرأة يأست من وجود المحرم. كيف؟ امرأة يأست من وجود المحرم. يأست؟ أي نعم. فهل إذا حجت فحجها صحيح. هل تنيب؟ قياسا على الرجل الذي لا يستطيع مثل الثبات على الدابة. لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليها. لكن إذا أنابت كتب لها الأجر. يطح حجة يعني كتب لها حجة. أين؟ جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. كيف حال استاذنا؟ أهلين الحمد لله. كيف أصبحتم؟ بخير. كيفك أنت؟ الحمد لله بخير. عسى الله البأس. الحمد لله لا أراك الله بأسا. الحمد لله. أستاذي. نعم. بخصوص المسبحة في عندي سؤال. من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السنة. وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض الآثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال المسبحة، ويقول أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليه، فما مدى صحة هذا الكلام وما مدى صحة هذه الآثار؟ الآثار في السبحة ما في، في آثار في التسبيح بالحصى. نعم. وما كان منها مرفوعا الى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا الى بعض الصحابة فكنا احنا ضعفناها كلها. نعم. وان صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والامر بذلك. فلو ثبت بانه بعض الصحابة عاد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت الى العاد بالحصى فضلا عن السبحة. نعم. السبحة ما لا اصل، وهذا يحتج بالآثار عميل خلو عن السنة. نعم. السنة العاد بالاصابع. اي نعم. وامر الرسول بذلك وقال انهن مسؤولات يوم القيامة. الحصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء بخالف السنة فما في شك في بدعيتها، فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار ومن رأس بعض الغماريين. هذول الصروخيين والصوفيين بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات. اي نعم. وانا في صدد توفير الوقت لإتمام الرد عليهم. قواك الله يا شيخنا. الله يبارك فيك. وطال الله في عمرك. الله يحفظك. أستاذ في سؤال ثاني. تفضل. في الحضر إذا فقد الماء وعلم أن الماء سيحضر عند الصلاة الثانية. يعني على مثال أستاذنا مثلا الدوريات نصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية. يعني تحضر المية فيه. أنور أفضل أستاذي أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها ولا أجلها يا أستاذي؟ يعني أعتقد أنه الآن يعني بجوز أن نعمل جمع تأخير. لا ما في داعي للتأخير، بيصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.